بحر من الأماني. أنا جيت لك يا بلدي يا بلدي عشانك مش عشاني. أهديك روحي أهديك روحي أهديك روحي وعمري تاني علشانك يا مصر يا بلدي. لما تقول يا علي يعني يا الله. انا اتكلم عن عقيدة. لما تقول يا علي يعني يا الله. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. يعني نقدر نطلق كلمة سيدة وام المؤمنين على عائشة؟ لا لا يجوز هذا. هذا خطأ ولا يجوز. وويل للوهابية الذين ضللوا الناس. ويل لهم والله. علينا أن نأتي إلى هذا القرآن ونفتحه لنقول لكل آيات الحدود أنت مجمدة انتظري صاحب الزمان. ونطلب القرآن لنقول لآيات التعزيرات أنت مجمدة انتظري صاحب الزمان. وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى مصير الأمة مجمد انتظر صاحب الزمان. وسورة التوبة والأنفال والأنعام والأعراف وكل الآيات التي تدعو إلى الجهاد والثورة ورفض الظالمين نقول لها عليك أنت مجمدة انتظر صاحب الزمان. ثلاثة أرباع القرآن مجمد. كل آيات القتال والجهاد والآيات السياسية والعلاقات السياسية والحدود والتعزيرات وحتى بالنسبة لبعض الفقهاء باب القضاء كله مجمد. وبالتالي يصبح هذا القرآن كتابا للقراءة على الأموات. ونستفتيه في بعض آياته عن صلاتنا عن غسلنا وعن صومنا وعن حجنا وعن حقوقنا الشرعية. وكان الله يحب المحسن. هذه كلمات الكافر حسن نصر الله عن كتاب الله تبارك وتعالى اللي حطينا صورته في البيوت وفي الشوارع واعتبرناه سيلفستر ستالون هذا الزمان الذي يدافع عن الإسلام وأعراض المسلمين بالضحك على الذقون والصراخ والقصة اللي بيطلعها يتكلم هكذا عن الكتاب عن الحدود عن الأحكام وبيقول لك هذا كتاب يصلح للقراءة على الأموات. اسمعوا لي رحب بالأستاذ حازم طه ماجستير في عقائد الشيعة وعلم العقيدة والفرق والمذاهب. السلام عليكم أستاذ حازم. عليكم السلام. والأستاذ فتحي عثمان أيضا الباحث السياسي في الشؤون الشيعية. السلام عليكم أستاذ فتحي. قبل ما أبدأ بسرعة بس كده هنبدأ موال الانفلات الأمني ده خلاص بقى يعني أغنية بتتكرر قبل كل مرحلة انتخابية. مطاردة وتبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وتجار سلاح بمصر الإسكندرية الصحراوي. النهاردة كان في عربية ترحيلات ماشية فيها أحداث انضرب عليها نار وهرب 9. مصريون بالخارج يقترحون دعم الاقتصاد ب 16 مليار دولار والجنزوري يعد بسرعة الرد. لا مش ده بسرعة الرد ده انت لازم ترد على طول وتقول موافق مباشرة. يعني أبو الفتوح رئيس توافق يحل أزمة مصر والشعب لن يقبل برئيس غير متصالح مع الدين. إحالة أوكراني وإسرائيليين للمحاكمة لإدخالهم أسلحة نارية تماثل سلاح الشرطة المصرية. لازم احنا نتوقف عند الخبر ده مع أخواننا وإحنا بنتكلم دلوقتي. والجنزوري يجتمع بالإئتلافات الثورية لإنهاء فتنة مجلس الوزراء ورفع الحواجز الخرسانية. الشيخ رجب اللي كلمني عن امبارح عن مشكلة أئمة الأوقاف بشكره جدا وبعد بيقول لي إن المشكلة فعلا استجاب فضيلة الدكتور وزير الأوقاف لمطالبنا نحن أئمة منشأة القناطر وأرسل إلى المرتشي مدير الإدارة وكيل المدرسة السابق والحالي للتحقيق مع الجميع وتبين أنها عصابة. فالحمد لله يا شيخ رجب. وحنتابع معاكم موضوع أستاذ حازم. يعني بتشوف مشهد إيران في اللي بيحصل في مصر هل في غياب ولا في حضور؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يعني حضرتك بس اسمح لي أول مقدمة سريعة. فضل. يعني كنت أتمنى أن الحلقة تكون بعنوان دين الإمامية. نعم. تكلمنا في المرة الشهر الماضي وقلنا أنه من الخطأ الفادح اللي بيقع فيه بعض يعني العلماء الأزهر مع الأسف وبعض العلماء بيقولوا ان المذهب الامامي ده مذهب من المذاهب او فرقة من الفرق الاسلامية. نعم. هم انفسهم يسمون اعتقادهم دينا، وقلنا وذكرنا المصادر وقلنا ان كتاب الاعتقادات للصدوق يسمونه الاعتقادات في دين الامامية، فهم دين اخر، دين مختلف تماما عن الاسلام. وبعد الكلام اللي قاله حسن نصر الله والكلام ده، حتى الحلقة الخاصة بحسن شحاتة حلقة في قناة فدك مدتها ساعتين بيتصلوا بيه، الكلام ده من شهر او شهرين. الحلقة بالضبط حوالي ساعتين الا تلت بمكالمة هاتفية، وسب لاهل السنة بس طعن، كان بيتكلم عن صلاة الترويح بيقول ده العار عار عند اهل السنة. ومن ضمن الكلمات اللي قالها في نفس الحلقة وده موجود يعني سهل الحصول عليه، انه بيؤكد ان كل ما قاله ياسر الخبيث صحيح من الطعن في السيدة عائشة، كل ما قاله صحيح. وطبعا حتى في الإخوة عرضوه بيقول ان لا يصح انك تطلق على ام المؤمنين عائشة لفظ ام المؤمنين. اما بالنسبة لكلام حسن نصر الله فهو الرجل يعني اظهر عقيدته، بس يمكن هو كمان يعني كان فيه نوع من التقية، يعني مش عقيدته كلها، العقيدة الحقيقة عنده من القرآن ملوش دور اصلا، يعني مش معطل بس لا مش موجود في حياته. القرآن في اعتقاد الرافضة نزل ليحكم العالم حوالي 23 او 24 سنة، يعني بمجرد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اظهر علي بن ابي طالب قرآن تاني غير القرآن بتاع اهل السنة. وطبعا عندهم اجماع على ان القران عند اهل السنه محرف، او القران عندنا محرف وثلثين والصحابه حذفوه. القران اللي كتبه علي بن ابي طالب بيده ده موجود في استرداد مع المهدي. اذا من الان من سنه 13 من الهجره، من سنه 10 من الهجره بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم سنه 11 لحد ظهور المهدي القران مش موجود. طيب لما يظهر المهدي هينحي القران برضه، هيحكم بشريعه ال داود، يعني القران ملوش دور اصلا في حياته لا دلوقتي ولا بعد. يقول لك نقرأ على الأموات. يعني هو بس من باب المجاملة أو عشان يخدع بعض أهل السنة فيقولوا إن إحنا مسلمين. المادة 12 في الدستور الإيراني، المادة 12 في الدستور الإيراني بتقول إنه الدين الرسمي للدولة الإسلام والمذهب الجعفري، ودي مادة غير قابلة للتعديل مدى الحياة. أما بالنسبة لوجود إيران في ده ما فيش كلام أي هلاك أو أي خراب عند أهل السنة، ده لازم يكون وراء إيران. والمشهد السياسي حاليا تجد حضرتك مثلا لما هم طبعا بيتابعوا الأحداث الآن خلاص المسألة منتهية، مجلس الشعب القادم مجلس شعب إسلامي، خلاص يبقى كده ضاعت فرصة إيران. إيران شرعيتها سقطت في سوريا، مسألة وقت، وبشار هيسقط إذن هيتوقف المد شاء الله. في مسألة عقائبية عند الشيعة مرتبطة بمصر، من النبوءات عندهم نبوءات ظهور المهدي أن يكون للمهدي المنتظر منابر في مصر. في كتاب عصر الظهور لعلي الكوراني ده من الدجالين المعاصرين لإيران للشيعة، في كتاب لي اسمه عصر الظهور بيقول أنه من النبوءات وجود منابر، لازم يبقى في منابر للشيعة في للمهدي في مصر عشان يخرج المهدي. فدي مسألة مهمة جدا لابد يكون لهم تواجد بحسب اعتقادهم. كمان في مسألة يمكن الإخوة في السعودية عارفينها، يمكن لأنهم مخلطين للشيعة شوية، من ضمن النبوءات إن في ملك كاتبين الكلام ده في كتاب عصر الظهور لعلي الكوراني، ملك اسمه عبد الله، الملك هيحكم الحجاز، والملك ده هيموت بجريمة، هيقتل في جريمة جنسية ولن تستقر الحجاز بعدها. طب لو فكرنا بسيط كده، الملك عبد الله يعني ربنا يديله الصحة، اللي بعده الأمير نايف، وبعده الأمير سلمان. طيب الشيعة هيجي عبد الله تاني امتى؟ كمان 1000 سنة. يبقى إيران هتحاول تساعد المهدي بتاعها. طب تساعده ازاي؟ تفكر في ان هي تغتال الملك عبد الله، تقول لك هو مات والنبوءة تحققت، تفكر في قتل الملك عبد الله، او تفكر في ايه؟ انها تعمل زعزعة الاستقرار في السعودية، كان في محاولات لقتل السفيرين، او يهيج الشيعة ويخلع آل سعود من الحكم ويجيب ملك تاني اسمه عبد الله ويقتله، فيبقى المهدي طلع. زي مثلا ايه؟ ان المهدي عندهم لن يخرج الا لما يعم الخراب. طب ما فيش خراب، يبقى لازم هم يتبنوا هذا الخراب، انهم يولعوا في الدنيا عشان المهدي يطلع. نعم استاذ فتحي، يعني كنت بسأل حازم وعايز حاجة برضو تلقي الضوء على ده. احداث مجلس الوزراء، احداث مصر اللي تحصل احيانا، احنا شفنا في قلب المظاهرات كانوا عاملين مجلة مش فاكر اسمها ايه ده، كانوا نازلين بيها في الميدان وبيبيعوها بجنيه، فيها كلام في منتهى القوة، واحمد راسم النفيس مش غايب عن المشهد. بتشوفهم عاملين ازاي في مصر في الوقت ده، وعايزين مصر توصل لايه من خلال تواجدهم في مثل هذه الاحداث، تواجد تمويلي او تواجد حقيقي في الارض؟ للأسف ان احنا بنبص على الاسماء الرنانة، والاسم لما بيجي عند ايران ويطلع يتردد بيتحرق، زي صالح الورداني، زي احمد راسم النفيس، دول اتحرقوا خلاص في ايران. يعني في جيل جديد طالع، وللاسف انهم دلوقتي ظهروا في الحسين في حادثه عاشوره ديت، كانوا 2001 في في في مولد الحسين، مولد الحسين كانوا 2001. نعم. وكانوا عايزين يقدموا الطقوس جوه، وكانوا معلقين اليوفت و الصقر، يعني عايزين يسقروا مننا. يعني انا اسف هقطعك، بس بالمناسبه الدكتور البرادعي زعل جدا على عمليته الدوله المصريه مع الجماعه اللي كانوا عايزين يلطموا ويصوتوا ويندبوا عند الحسين هذا. طب ما استاذن حضرتك، ما احنا ممكن نسال الدكتور محمد البرادعي سؤال ممكن؟ اتفضل. يعني طب لو في بهائيه عايزين يمارسوا الطقوس بتاعته يمارسوها ولا لا؟ ما عندوش مشكله الدكتور. طب لو الهندوس ممكن ولا اي حاجه؟ الراجل بالنسبه له الايام مساله كده ضايعه يعني استاذ. طبعا احنا بنركز على اسماء تتحرق بيجيبوا اسماء تانية. نعم. يعني الاول كان في محمد مرسي، كان في محمد الدريني، كانوا هم اللي في الصوره. محمد مرسي طبعا اختفى من الصوره. محمد الدريني كان الاول كان سني وكان مع صدام حسين لغايه ما توفرها. نعم. فقلب على آل البيت. نعم. فالمشكله عندنا ان احنا نبصش تحتينا في خطه خمسينيه طلعها بعد موت الخميني، طلعها خامنئي. الخطه دي اتنفذت بعزافيرها في باكستان للاسف، ولم نلتفت اليها ولم نعيرها. نفس اللي بيحصل دلوقتي كده، فوضى، مجلس رئاسي مدني، يجي فلان يتحط فلان، شكرا. نفذت تيبيكال في باكستان وضاعت وراح ادراج الرياح. اللي بيحصل دلوقتي في قلب مجلس الوزراء واحنا ما بنحطلهاش اصابع اتهام. للاسف ان ايران تعتبر 70% من الاحداث اللي بتحصل دي هي وراها. إذا كان في مزبيرو، إذا كان قبل كده هدم القبور، فاكرها حضرتك؟ هدم القبور تام السلفيين من الأضرحة. نعم. محمد محمود مجلس الوزراء. طب هل عندك يعني بينات، قراءات، شواهد؟ من هقول لحضرتك؟ لازم بينات ورقة وقلم، يعني شواهد على. اتفضل. من هقول لحضرتك اهو. اتفضل. الشواهد دي بتقول الشيعة لما جم هنا في 6 أكتوبر أنا رحت عملت معاهم لقاءات. أنا قابلت كل زعماء الشيعة في مصر. فرحت قابلتهم وطلعت فيلم الخميني بين الحقيقة والخيال، ورفضته الرقابة، وكان وراه طبعا رجل دين ما فيش داعي لذكر اسمه، وقفه. وقف ايه؟ الفيلم. فيلم عن ايران وقفه رجل دين مصري؟ اه، كان اسمه الخميني بين الحقيقة والخيال. طب ايه، مين هو يعني؟ خلاص بقى. طيب اتفضل. عفى الله عما سلف. لا انا قصدي تاب يعني ولا لسه على نفس المنصب؟ لا لسه على المنصب. طيب. فطبعا الاخوة دول جم هنا ما جوش تعبطا، ده جم ينفذوا الخطة الخمسينية اللي بعد الخميني كان عامل تصدير الثورة. لما مات ما لقوهاش، فعملوا الخطة الخمسينية ودي طلعت وكتب عنها أهل السنة في لندن. نعم. وطلعت كاملة متكاملة. الخطة دي كان معدلها 2013 وكانت هتنجح، ولكن الشباب اللي قام بالثوره وقلبت الفتنه عجلوا بيها. بس كانت هتنجح ليه؟ لان كمال مبارك كان يبقى على راس الكرسي والجيش ما كانش عايزه، فكانت هتنجح. وكانت هتقوم الفوضى الخلاقه، هتقوم الفوضى الخلاقه، لان مش هيبقى في جيش. فربنا سبحانه وتعالى قدم الوقت ده وعملها في 2010 في 2011 عشان جمال مبارك ما يبقاش موجود ويحصل اللي يحصل. ده ترتيب رباني مش ترتيب. نعم. حد تاني، ترتيب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. مش ترتيب بشر ولا ترتيب حد. نعم. لما تيجي حضرتك دلوقتي وتقول هل الشيعة، هل ايران ورا المواضيع دي كلها؟ اه، 70% من الاحداث دي وراء ايران، واحنا ما بنحطلهمش. طب كلمة وراء ايران، عشان بص بعض الناس هتفهم دلوقتي تقول لك ايه القناة، الناس بتتهم اللي موجودين في ميدان التحرير ان هم شيعة واللي في مجلس الوزراء شيعة. لا لا لا، هم ما بيحطوش نفسهم شيعة. اه، ما انا بتكلم يعني هم سعادتك بيغرزوا في وسط الناس. نعم. ولو تفتكر تمثيلية علي الزيبق اللي جت زمان، نعم، تذكرها كده وتعرفها. نفس اللي بيحصل دلوقتي بيحصل. دول نائمين ويجوا في وسط الناس الثوريين، في وسط الناس اللي كذا، ويسخنوا. وهو مصري المفروض يعني، بس معاه اجنده شيعيه. اه، يسخنوها. اه، ويولعوها وهم بعيد، وما بيقولش على نفسهم لا احنا تبع ايران ولا تبع الشيعه ولا تبع حاجه. بص للكتاب، مفيش داعي لذكر اسماء، بص للكتاب اللي بيكتبوا عن الشيعه، وبص بيسخنوا المواضيع ازاي. يعني الشواهد كلها بتقول ان احنا ماشيين في اتجاه اللي هو يحصل فيه الفوضى الخلاقه. نعم. دكتور محمد البرادعي هو كانوا بيسألوه بيقولوا له بيقول لهم انا ناس بتقول تبع امريكا والناس تبع ايران فانا سوبرمان. لا بص للتقرير بتاعته اللي كتبها على العراق وبص للتقرير بتاعته اللي كتبها عن ايران. وانا فاكر ان كان في خبر اذيع وهو معرفش ما كدبوش ولا الحاجة انه في راجل اعمال ايراني قابله في مكان وعمل له تمويل لحملته الرئاسية 7 مليون يورو. تمام نعم. فمحمد البرادعي ورا هذا الموضوع وراه. الحاجة اللي عايز اوصل لها بقى ان الناس فاكرة ان ايران وامريكا عدوين. احنا قلنا الخبر ده زمان ان هما صادقين تحت الترابيزة. صادقين جدا. تحت الترابيزة وهم اللي عملوا التمويل اللوجستي لامريكا عشان تخش العراق وافغانستان. فاكر انا السيستاني. ويوم افغانستان يوم افغانستان ما امريكا قالت انسحب منها اجتمع البرلمان الايراني اجتمع وطالب امريكا بعدم الانسحاب حاليا. حاليا بيطالبوه بالانسحاب. ليه؟ لما كنتش عدوا العدة. العراق دلوقتي شكرا بس ربنا يحمي اهل السنة هناك يا رب امين. الافغانستان حطوا الارضية كويس قوي قوي هناك وبيصرفوا بذخ يعني بيخشوا على الفقرة في افريقيا ليهم تواجد مش طبيعي في افريقيا بيخشوا على الفقرة نعم. ويدوهم. فالموضوع مش موضوع هزار وعايزين هنا في مصر نبص يعني محدش يتكلم عن ايران خالص بيقولوا فلول مرة يقولوا كذا مرة يقولوا 6 ابريل مرة يقولوا كذا. لا ورا هذه المواضيع كلها فتش عن ايران. طيب ارجع لحازم يعني الاهمية العملية وليس الشرعية يا سيدي لطرح مسألة التشيع وخطورته على مصر والعالم الاسلامي وخصوصا ان هم عندهم اجندات زي بروتوكولات حكماء الصهيون بالظبط. يعني بروتوكولات حكماء الصهيون كان بيتكلم في سكة ايران كان عندها الخطة الخمسية واسقاطاتها حتى في مملكة البحرين بالتحديد وكان كاتبها كاتب انا مش فاكر اسمه دلوقتي والله. فعايز اقول لك هل يعني هو عبث ان احنا نتكلم على ايران في الوقت الحالي وهي التي تدعم نظام بشار الاسد بكل قوة مع وكلها حسن نصر الله زي ما انت بتقول عليه هذا الرجل الذي يعني يريد ان ينحي القرآن كافر. ما لا ما انا ما بكسفش هو رجل كافر بكلامه يعني كلامه يجعله يعني كافرا مكافر. انما السؤال اللي بسأله هل ده عبث نحن نتكلم عن ايران دلوقتي دورها في سوريا عامل ازاي دورها في ليبيا عامل ازاي او بيحاولوا يعملوا في ليبيا وبيحاولوا يعملوا في مصر. والله وحضرتك بس انا كنت عايز اعقب على كلام برضو يعني كمل كلام الاستاذ صبحي حضرتك اثناء الانفلات الامني اللي حصل في مصر كان في واحد جاسوس كان في تنظيم من حزب الله موجود في مصر وكان جاسوس كده منهم اتمسكوا وكانوا مسجونين ومعتقلين في برج العرب سامي شاب. ايوه بعد الانفلات الامني بيومين طلع في التلفزيون مع حسن نصر الله. ازاي طلع من سجن برج العرب ووصل لبنان وطلع في التلفزيون معاه؟ يعني معناها ان في حصل اثناء الانفلات حصل دخول بالفعل عناصر من حزب الله ومع شديد الاسى والاسف ودي كارثه موجوده في غزه. يعني حضرتك لو في المساله الناحيه السياسيه بمجرد مثلا ما ارتمت حماس في احضان غزه خلاص ما فيش طلقه رصاص واحده بتطلقها حماس لان ايران ما عندهاش جهاد اصلا. اذا كان في مقاومه ولا حاجه في اخر 6 سنين في فلسطين بيعملها حركه الجهاد الاسلامي الالويه صلاح الدين لكن حماس خلاص باعت مساله الجهاد. وفي المقابل انت بتاخد فلوس من ايران مقابل ايه؟ انك تفتح غزه للتشيع. فبقى حركه التشيع دلوقتي في غزه وعلى الحدود مع مصر. وكان في طبعا جريده في بعد المرحله الاولى في الانتخابات ذكرت ان ايران زورت حوالي مش عارف من 8 ل 80 مليون دولار وحطتهم او بعتتهم وترموا في البحر المتوسط في المكان اللي بين مصر وبين فلسطين. وفي فرق مدربه راحت جابت الفلوس اللي تم تزويرها وتزييفها في ايران وان هناك كاتب صحفي محدد هو معروف بمجرد ما حضرتك تتابع مقالاته بس هو ده اللي يعني للرياده دلوقتي في مهاجمه الصحابه. هو انا بس عايز اسال سؤال يعني اذا كان في اي حد له توجه خطير يا اخي الفاضل والله بكلم كل الناس على امن بلدنا انا بتصور انه مش من الكياسه خالص ان احنا ما نقولش اسمه مش عشان احنا بندعو لاي شيء ضده بس نبقى عارفين حتى واحنا بنقرا له لان ممكن يدس السم في العسل. اي صحابي يتعرض اي صحفي يتكلم عن الصحابه لا يمكن اصلا خصوصا صحفي مثلا ما يهمهوش له بحث اسلامي ولا غيره ده صحفي بيجيب كتب طعن الطعن في الصحابه ويحطها في الجريده اللي هو رئيس تحريرها فمعروف ابراهيم عيسى يعني مش تحديد الاسماء لكن عايز اقول لحضرتك بالنسبه بقى للاهميه العمليه دي يعني انا مثلا دلوقتي احنا من الناحيه العقائديه ساعه ما نيجي نشرح للناس عقائد الشيعة اهل السنه اغلبهم العلماء والمشايخ وعلماء الازهر والكلام ده وزاره الاوقاف عارفين عقائد الشيعة وعارفين دينهم لكن بالنسبه للعوام او التجار او الزراع او الفلاحين عشان تيجي تكلمهم في مساله العقائد بعضهم ممكن يقول لك يا عم احنا مالنا ايران بعيد ومالناش دعوه بالموضوع ده ولا سنه ولا شيعة ولا غيره. الاهميه العمليه في ايه؟ انه هؤلاء الشيعة يتدينون بقتل اهل السنه يعني انت طالما ما انتش اثنى عشري تبقى سني. طب احنا دلوقتي مصر طبيعه مصر انها دوله مصدره للايدي العامله. طب انت بتسافر مثلا البحرين انت بتتعامل كأنت راجل مثلا ممكن تكون عامل مهندس اي مكان طبيب اي مكان. اذا ما كانش ما انتش متدين وهيروح لك واحد شيعي يقول لك انت سني هتقول له لا انا لا سني ولا شيعي هيقتلك برضه هو يتدين بقتلك. والروايات عندهم في قتل اهل السنه يعني عن ابي يعني عن ابو بصير بيسال ابو عبد الله ما تقول في قتل الناصب قال حلال الدم وبعدين طب قال له ولكني اتقي عليك ان قتلته يعني ان تؤخذ به فان استطعت ان تقلب عليه جدارا او تغرقه في ماء فافعل. وبعدين استباحة اموال اهل السنة والاحداث الحالية في العراق واضحة يعني العراق دلوقتي فيها يعني بالنسبة كنت عايز يعني اسبق الاحداث شوية اتكلم عن بعض الرموز هنا في مصر اللي هم رموز الشيعة في مصر. واحد منهم اللي هو الاستاذ محمد الدريني بيطالع في جريدة الشرق الاوسط بيقول انا تم اعتقالي ومفيش مشاكل انا على علاقات قوية جدا ووثيقة جدا بمقتضى الصدر وبالحوثيين. طب احنا عايزين نتساءل يعني عايز اعرف انا كمواطن مصري لما يطلع رمز من رموز الشيعة في مصر ويقول انا على علاقة وثيقة وما بنكرهاش بمقتضى الصدر وافاجأ بان مقتضى الصدر ده ليه جيش اسمه جيش المهدي في العراق ده تخصص قتل اهل السنة بس. طب انت ايه علاقتك بيه يعني بيتصل بيك يعني بتصبحوا على بعض ايه علاقتك بيه عايزين نعرف. ولما يطلع واحد زي الشيخ علاء ابو العزايم في جريدة اللواء الاسلامي الشيخ علاء ابو العزايم في جريدة اللواء الاسلامي انا مش عارف اذا كانت الصورة يعني جاية ولا لا بيتكلم بيقول اذا كنا اصحاب المد الشيعي فمش عارف الصوفية اصحاب المد الوهابي. شوف بقى تحت حضرتك ده فالقصبي صاحب المد الوهابي تحت بقى كاتب ايه بصراحة بصراحة كاتب هنا بيقول اذا كانت ايران بتعطينا فالسعودية بتعطيكم. وفي اثناء الكلام بيعترف ان ايران بتدي له فلوس. طب علاء ابو العزايم في جريدة اللواء الاسلامي بتاريخ 8/12 اللي فات من 18 يوم من الله ما يستحق. طيب تصدق. ايران بتديك فلوس ليه عشان ايه؟ طب ايران اقتصاديا على شفا الانهيار طيب تديك فلوس ليه؟ ايران فيها اعراق يعني مثلا حضرتك ايران دي منقسمه الجزء الشرقي بلوشستان منطقه بلوشستان سنه الجزء الغربي دوله الاحواز العربيه المحتله عرب بتحتلهم ايران من 86 سنه ما حدش حاسس بيهم ولا حد هيحس بيهم دوله بالكامل دوله الاحواز العربيه المحتله دول عايزين يستقلوا. وبعدين في الشمال في الشمال الغربي الاكراد عايزين يستقلوا وفي شمال ايران الاذريين اللي هو الجنس الاذري في محافظه اذربيجان الشماليه عاوزين ينفصلوا وينضموا لاذربيجان. فايران بطبيعه الحال على شفا الانهيار عايشه على مساله العربده في منطقه الخليج العربي على احتلال مثلا طن بالكبرى وطن بالصغرى والكلام ده. مساله بقى ان يبقى له يفتح له هنا مد شيعي يبقى هياخد خمس هياخد اذا كان كل ما يعني مثلا بيخش له 10 12 مليار يعني كل السلاح الايراني مبني باموال الخليج برؤوس الاموال اللي بتاخد من الاخماس والكلام ده. لما يجي على دوله زي مصر فيها 80 مليون يشيع له 10 مليون مثلا يبقى هيدخل له 50 60 مليار في السنه لانه لازم يدفع. طب انا معايا الدكتور فهد العنزي عراقي سني في دقيقتين. دكتور فهد اتفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. عليكم السلام وبركاته. دكتور فهدي ازي حضرتك؟ انا قرأت في القرآن تبت يد ابي لهب فاعلنت وسائل الاعلام ان السكوت من ذهب فصدرت حنجرتي بجرم قلة الادب وصدر القرآن لانه حرضني على الشغب. انا الذي ارجوه منكم ان لا تعاتبون عقارب الساعة بدقيقتين لان الموضوع عندنا كبير في العراق حيث انني اتكلم من جنوب العراق وأرى وأسمع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نحن عندنا فقط في محافظتنا قبل 4 سنين في رمضان في 17 رمضان قتل الشيعة جمعوا كل واحد اسمه عمر قتلوا 140 عمر من السنة ينطلقون من حديث من قتل 10 من السنة دخل الجنة. هذا أولا. لذلك استعبدوا السنة صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى. وأقرأ أن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يقول ويجوز للنصرانية واليهودية إذا اعتقدت الإسلام أن تجعل لها مقاما يهوديا أو نصرانيا ولا يجوز للفارس والمجوس أن يأخذ محرمة أن تأخذ محرما منها فارس مجوسيا لأن ذلك يعتقد بنكاح الأمة الخالة والعمة فهم أكثر الفساد وعاتوا في الأرض فساد. فالذي نراه الآن مثل ما يقول صاحب تحرير الوسيلة الإمام الخميني تحت تفسير الآية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إذا أراد الرجل ولم يكن معه إلا أمه وأراد أن يستمتع جاز له أن يلف حول ذكره خرقة ويدخله في فرج أمه. وهذا ما رأيناه في السجون عندما انطلقوا من قول أبي الحسن الصهاني في السجون العراقية إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر. والله يا أخي أنا شاهد عيان يتأتون بالرجل مع ابنه أو بالابن مع أبيه فيلبسونهما الكيس ويجعلون يجبرون الأول الأب على الابن أو الابن على الأب في أن يفعل بأبيه. لماذا؟ ينطلقون من عبادة يتعبدون بها أن أكثر الفساد حتى يخرج المهدي. هذا المهدي الأبوة الخيالية التي هي من نسج الخيال، أخذوا يتربصون بين الدوائر صغيرا وكبيرا ذكرا أو أنثى. وهذا ما نراه كذلك في سوريا، لأنني حسب المتابعة التي أتابع برنامجكم الآن تطرقتم عن الشأن السوري، حيث أن الجيش السوري يحرم عليه الجندي من أول يوم يدخل فيه إلى الخدمة العسكرية بعد 3 سنين إذا سجد لله سجد حول عليه الأمن العسكري أو 235 أو المخابرات الجوية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الدائرة عليهم مثل ما كانت على معمر القذافي ذلك البهاء الفاطمي. وأقول لهم حضرتك من باب العزيزية إلى باب الحارة. بشكر حضرتك الدكتور فهدي العنزي العراقي السني، وأسأل الله أن يفك كربكم وأن يعلي شأن أهل السنة في كل زمان ومكان، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أستاذ فتحي، يعني إيه المشاكل المتوقعة لوجود حزب شيعي كان حريص عليه أحمد راسم النفيس، والحمد لله أن القضاء المصري رفضه؟ ما هو القضاء ما رفضوش لسه، بعد ما فضلت المفتي لسه في جلسة، لسه في جلسة في شهر 2 إن شاء الله على جثتنا. بعد ما فضلت المفتي أجاز تعبه بالمذهب الشيعي. أني فضلت المفتي أني الدكتور علي جمعة أجاز تعبه بالمذهب هو الشيعي. هو قال الكلام ده بناء على كلام الشيخ محمود شلتوت على أيوة فتوى الشيخ شلتوت. نعم. فأعانني الله وعملت فتوى لغيت بيها فتوى الشيخ شلتوت. يعني إيه عملت فتوى عشان بعرف برضه؟ يعني عملت بحث لغيت بيه فتوى الشيخ شلتوت. والبحث ده شافه الأزهر؟ ده الأزهر اللي موافق عليه، والدكتور أحمد أبو النور هو اللي كتب لي المقدمة. نعم. ده مختوم صفحة صفحة. كويس. عند حضرتك. ايوه انا والله بعتذر انا نسيت اجيبه يعني معايا. فكانوا عايزين يعملوا 7 جامعات خيريه قبل الثوره. فبعت على قد محضر للدكتور المصلحي كان وزير الضمان الاجتماعي صوره البحث، وانه لا يجوز لهم عمل جامعات خيريه فاترفضوا. بعد الثوره افتكروا ان الموضوع سهل فحبوا يعملوا بحث، فحبوا يعملوا الحزب بتاعهم. فطبعا لو زي ما بيقول اخ كده عليهم جلسة ثانية ممكن اخش خصم واقدم البحث، لان هو كده حاليا دلوقتي لا يجوز تعبه بمذهب الشيعة في مصر. الحاجة اللي عايز اعقب عليها بقى ان ايران بتلعب بوتر المقاومة ايه على القدس، وكانت بتقول قبل كده طريقنا للقدس عن طريق كربلاء. يا استاذ الفاضل، مفيش عند الشيعة ترفع الراية للجهاد إلا بزور المهدي. طب إذا حد رفعها يبقى طاغوت. يعني ممنوع إن إيران تحارب أي حد، تحارب إسرائيل أو أي حد إلا بعد خروج المهدي اللي في السرداب. نعم. تمام؟ القدس بالنسبة للإيرانيين إيه؟ مسجد الكوفة أنضف واحسن 1000 مرة من القدس. ده يمكن من الكعبه بتالي ولا دي مش عندهم الكعبه؟ لا، ما الامام الخميني ما حد. كربلاء احسن من الكعبه. كربلاء احسن من الكعبه. اولا عن ابي عبد الله الامام جعفر بن محمد الصادق قال: سالت عن المساجد التي لها الفضل فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت: والمسجد الاقصى؟ جعلت فداك. قال: ذاك في السماء الهي واسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ان الناس يقولون بيت المقدس. فقال: مسجد الكوفه افضل منه. لبحر الانوار. نعم. ثانيا: لا تشد الرحال الا 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد رسول الله ومسجد الكوفه. كويس. اللي انا عايز اقوله بقى ان بعد ما عملت الفيلم بتاع الخميني، طب تسمحوا لنا طبعا لان انا وقتي خلص، هكمل 3 دقائق أو 5 دقائق وهيبقى لنا جزء تاني ممكن، يعني ممكن نقابل في جزء تاني او لقاء تاني. اتفضل. لا انا عايز اناشب بس الشيخ الازهر ايوه والدكتور علي عبد الباقي ان هم يعيدوا النظر في البحث المقدم وتوافق عليه دينيا وما توافقش عليه امنيا. فبناشده الدكتور محمد الدكتور احمد الطيب انه يعيد النظر. لو عايز يعمل لجنه مستعد اتناقش، لان ده هيبقى نصر الاسلام. وعايز افكرهم الاثنين بايه: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يخشون الناس كخشية الله. نعم. بس الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تقبل الله يكرمك يا رب. بس حضرتك بالنسبة حضرتك سألت في مسألة خطورة وجود حزب شيعي. لو افترضنا أن الشيعة موجودين الآن ودلوقتي في قانون بيحظر الزنا مثلا، لو وجدت رجل وامرأة في الشارع في وضع مخل فروحت تقبض عليهم ويقول لك معلش والله ده أنا شيعي وأنا أنتوا أجرتوا لي أن أنا أتعبد بهذا المذهب ومسموح لي. نعم. وده نكاح متعة. نكاح المتعة ده يعني تعدد، وفي تعدد ازواج عندهم. نعم. يجوز المتعة بالمتزوجة تبقى متجوزة. نعم. اثنين. نعم. طب احنا طبعا عندهم فتاوى كل المراجع بيجيزوا زراعة المخدرات. ده لما تسمع له هنا بانه بحزب شيعي هيزرع مخدرات تيجي تمسكه تقول له لا، مع يقول لك معلش. فاحنا بنهيب بالقضاء المصري انه راعي المسألة دي هتكون في منتهى الخطورة. يبقى يعني الشيعة ما عندهمش حدود، ما فيش حدود، مسألة الزنا مش موجودة عندهم. نعم. لكن انا بس عايز اختم بكلمة في غاية الأهمية. طبعا. كل من يتصدر للسلطة الان في مصر سواء كان المجلس العسكري او مجلس الشعب اللي جاي، مجلس الشعب. نعم. او الرئيس المنتخب او الاحزاب حتى الموجودة على السطح، كل واحد فينا يجب أن يستحضر موقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة في في في حياته وفي وبعد مماته. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر الآن وقال كما قال في حادثة الإفك: أيكم يعذرني في أناس آذوني في أهلي؟ إيه موقف أهل السنة كلهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيناشد أهل السنة يدافع عن عرضه. هل يكون رد الفعل على الرسول صلى الله عليه وسلم نقول له لا احنا هنفتح لهم هنا حسينيات ولطميات ويسبوا زي ما هم عايزين ودي حرية وحرية شخصية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للجميع: أيكم يعذرني في أناس أذوني في أهلي. طيب أنا بشكر الأستاذ حازم طه والأستاذ فتحي عثمان على وعد إن احنا نلتقي ممكن الأربعاء لو الدنيا كانت موجودة معنا أو بداية الأسبوع الجاي عشان نستكمل هذا الحوار الماتع عن الشيعة وخطورة تواجدهم في مصر على المستوى السياسي وقبل كده المستوى العقائدي. انا بس عايز المهندسة هدى حلمي بعتالي رسالة ضروري بتقول انها تم اتهامها من جانب بلطجية الاعلام الخاص والتشهير بها وبها اسرتها بانها بتاخد تمويل من الخارج. باش مهندسة هدى ياريت تتصل بقناة الناس تسيب لنا تليفونك، انا هكلم حضرتك نعرف ايه التفاصيل وناخد معاك مداخلة ونناقش الامر. هل ذهبت حرمة اهل العلم في هذا الزمان؟ 81% قالوا نعم، 16% قالوا لا، 3% قالوا لا ادري. الخبر مش هنعديه، إحالة أوكرانيا وإسرائيليين للمحاكمة لإدخالهم أسلحة نارية تماثل سلاح الشرطة المصرية. أتصور نحن بكرة نحتاج نتصل بحد نتكلم معاه عن إدوارد تشيكوس اللي هو الأوكراني الجنسية وعنده شركة سياحة في شرم الشيخ، ومعاذ زهير محمد زحلقة إسرائيلي الجنسية ومدير شركة سياحة بإسرائيل ومقيم بمدينة إيلات، ومأمون عبد الفتاح العليمي إسرائيلي الجنسية ومقيم في إسرائيل هارب. دول تم تحويلهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طارق لاتهامهم باستيراد أسلحة نارية بدون ترخيص وبندقية آلية إسرائيلية الصنع و59 طلقة نارية مما تستخدم في تجهيز السلاح وحيازة وإحراز سلاح ناري، وبرضو جايبين أو مدخلين بعض الأسلحة تماثل سلاح الشرطة المصرية. يعني طبعا احنا كان معانا مكالمة للأستاذ توفيق عبد الحي، هو هيكون معانا بإذن الله إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم السبت في لقاء قوي وواضح قوي. الراجل عامل مشروع كبير جدا لابد ان احنا ننظر له بعين الاعتبار، وده مبادرة منه عشان يخش معانا في حملة علشانك مصر. بنعتذر للأستاذ توفيق عبد الحي راجل أعمال المحترم عن ان احنا ما قدرناش نخش معاه لضيق الوقت عشان عند حلقة شيخ محمد عبد المقصود. عندي رسائل كتير بس مش ملاحق الوقت والله عشان أرد عليها كلها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. علشانك يا بلدي يا بلدي يا بحر من الأمان.